لغير الله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات تطلق الكلمة على الجملة المفيدة كقوله كلا إنها كلمة إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وعلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وكهذه الأربع وعلى الخطبة وعلى القصيدة كلمة لا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والله. الكلمة تطلق على ما هو أعظم من الكلمة الواحدة الجملة المفيدة مثل أول بيت في ألفية بن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فالكلمة قد تطلق على جملة يقال فلان عنده كلمة قد تكون خطبة. نعم. لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة ومواطنها. واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. واللعن من الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام إن الله يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. وقال في قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهرها أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح ونحوه فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه حرم. وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طوائف من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور وما يفعل بمكة من الذبح للجن. وذكر المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. ووجه مطابقة الحديث للترجمة لعن من ذبح لغير الله وبدأ بلعنه قبل غيره لغرض تحريمه. نعم. إذن أول الأربع التي في حديث علي رضي الله عنه هي أن الله عز وجل لعن أربعة. ولعن الله دعاء على عباده باللعن، أو كما أن الله يصلي على عباده فإن الله يلعن من يستحق اللعنة من عباده بالقول، وإن فعل ذلك استحق اللعن. وهم ليسوا على درجة واحدة الأربعة هؤلاء، منهم من يخرج من الدين ومنهم من يكون داخل المشيئة، لكن لعن الله لهم يعني عكس من صلى الله عليه من عباده. ذكر هنا كلام لابن تيمية طويل وهو من اقتضاء الصراط المستقيم، هذا المقطع من كتاب الاقتضاء. وهذا الكلام اللي ذكره ابن تيمية يدل على أن في عندنا أمرين، وإذا ضربتها في بعض يطلع عندنا أربع صور. فعندنا قصد وعندنا استعانة. القصد ما قصدك من الذبيحة، والاستعانة ماذا ذكرت عليها، لأن التسمية هي استعانة، استعين باسم الله على ذبحها أو على القراءة وغيره. فيكون الصورة الأولى من قصد الله واستعان بالله، هذه الصورة الأولى من قصد الله واستعان بالله، فهذا الذبيحة حلال سواء كانت الذبيحة هذه قربان كالهدي والأضاحي أو كانت مروءة، وقد تكون قربة أيضا إذا نواها كالذبح للضيف، أو كانت عادة ومباح، وقد تكون قربة أيضا إذا كانت للحم لأولاده أو لبيته للحم. فكل هذه الصور داخلة في أنه قصد الله واستعان بالله. ثنتين. الصورة الثانية وهي المقابلة لها تماما من قصد غير الله واستعان بغير الله، مثل ما ذبح للشياطين والجن ونحو ذلك وقال فيه باسم البدوي ولا باسم الحسين، وهذا يكثر عندهم أنهم إذا قصدوا غير الله استعانوا بغير الله، إذا قصدوا غير الله استعانوا بغيره. يعني إذا كان يذبح للقبر ما يقول بسم الله عند القبر، يرى أن هذا الشيخ أعظم، ولذلك يحلفون بالشيخ ولا يحلفون بالله. ف فتجد يقصد غير الله بالذبح ويستعين بغير الله، يقول باسم سيدي فلان وباسم كذا، سواء أحد بلفظ باسم ولا أي استعانة أي لفظ آخر على حسب الألفاظ الدارجة عندهم، وهذا أخبث ما يكون. النوع الثالث قصد الله عز وجل واستعان بغيره، وقصد الله واستعان بغيره، الذبيحة لله ما لم يتقرب بها لأحد، لكن قال فيها باسم فلان أو باسم سيدي فلان أو باسم المسيح كما قال ابن تيمية. والنوع الرابع العكس، وهو ما قصد غير الله واستعان فيه بالله، الذبيحة لله لكن قال فيها باسم المسيح أو باسم. فكل الأنواع الثلاثة هذه محرمة، ولكن كما قال ابن تيمية أيها أشد تحريما، الثالث أو الرابع؟ النوع الثالث أو الرابع إذا كان قصد غير الله هو واستعان بالله قال بسم الله، هذا أشد مما لو قصد الله واستعان بغيره، لأن العبادة أشد من الاستعانة. وما ذبح عند استقبال السلطان ذكرناه في الدرس الماضي. في من العلماء من توقف في جعل الشرك أكبر، وقال إن هذا ليس فيه تنديد، قال إن ما ذبح لاستقبال السلطان ليس فيه تنديد، ليس فيه إشراك، وإن كان وسيلة للشرك أو فيقال إنه محرم. وصحيح إنه ما يؤكل منه مثل ما فعل علي وغيره في معاقرة الأعراب، يعني يشبه معاقرة الأعراب الفخر والكبر، لكن أحد ما يكون من جنس التنديد والإشراك، لأنك لو تسأل هذا تقول أنت الآن تجعل السلطان مثل الله أو أنت تعظم السلطان أو أنت، فيقول لا أنا أذبحها لله بس أبغى أعظم السلطان وأنحر في وجهه ونحو ذلك. هذا منهم من قال هذا الشيء، ومنهم من يقول لا إن هذا إن ما أسال الدم وتقرب بإسالة الدم أمام السلطان إلا تعظيما له، والمسألة هذه خطرة، مسألة إراقة الدم لأجل مخلوق ليست مثل ما تقول إراقة الدم للضيف، فالضيف ما فيها تعظيم، فيها إكرام فقط، لكن هذه صاحبها التعظيم وصاحبها الهيبة، وأنه ما يذبحها حتى يراها السلطان ثم ينحرها أمامه السلطان أو العالم أو غيره. فهنا يقول إن المروزي، ولا أدري هل هو محمد بن نصر أو أبو عبيد أو أي أحد من العلماء الذين يطلق عليهم المروزي أو حتى أصحاب أحمد، يقول إن أهل بخارى أفتوا بتحريمه، ثم قال لأنه مما أهل به لغير الله. ما أهل به لغير الله يشمل النوعين، يشمل ما قصد به غير الله وما استعين فيه بغير الله، وإن كان هو أصله في الاستعانة بغيره، وأيضا في من باب أولى في قصده، إذا حرمت الاستعانة فالعبادة من باب أولى. قال تعالى ولا تأكلوا مما ذكر مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يبقى عاد مسألة من قصد الله ولم يستعن بالله عند الذبيحة عمدا، فهذا ما يؤكل، هذا إذا كان عمدا ما يؤكل، إذا ما قال بسم الله متعمدا ما يؤكل، لأن من شروط الذبيحة أن تستعين فيها بالله عند الذبح، تقول بسم الله. والمسألة الثانية لو لم يستعن بالله سهوا، يعني من الذهول بعض الناس اللي يذهل عند الذبيحة أو يأتي هيبة أو شيء ينسى التسمية، أو حتى لو بدون ينسى التسمية، فهل هذا يقال إن ما استعين فيها بغير الله وتدخل في عموم الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا؟ لكن هذا قول لبعض العلماء واجتهدوا فيه في مسألة إن ترك التسمية سهوا لا يحل الذبيحة، ولكن الذين أجابوا قالوا إن آخر الآية يدل على أنه إن شاء الله معفون عنه، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق، والساهي ما يسمى فاسق، ما يقال إنه فسق بنسيانه للتسمية. فيظهر الله أعلم إن ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه إنه يعني المتعمد، وإن اللي سهى إن شاء الله أن ذبيحته حلال، ولكن هذا يدل على خطورة المسألة، وأن نسيان التسمية هو أن ترك التسمية هذا أمر شديد، ولذلك اختلفوا في النسيان، لأن الله أباح في الذبح أن يكون القصد لله ولا تشرك مع الله أحد في الذبح وأن تستعين بالله عند الذبح، وإلا ما تحل. وبدأ بلعنه قبل الأربع الآخرين لغلظ تحريمه، لعن الله من ذبح لغير الله. هذه الحديث كانت منتشرة عند السلف ومعروفة، لكن ما ظنوا أن هذه الأمة ستبلغ هذا الشيء، فلذلك رجعت الوثنية وأقام الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. ولهذه الأحاديث في مسلم وفي غيره، لعن الله من ذبح لغير الله. لا الذبح بقي المسألة اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي، في أحد يعني رأى من كلام العلماء أن الذبح يقع أصغر شرك أصغر، غير مسألة أن ذبح لله ورأى فيه بعض الناس، يعني مثلا أتى بالأضحية أمامهم ورأى بها وهو ذبح لله ما ذبح لهم، لكن فيها نوع رياء، أو في يعني في أمثال هذه يصير الرياء يدخل في كل العبادات إذا كان ما أشركهم مع الله، هذا أصغر. لكن هل أحد وجد للعلماء صور أخرى، أو هو حسب القواعد في صور أخرى يقع فيها الذبح لغير الله شرك أصغر، مع أن الأصل في الذبح أن يكون أكبر، مثل الصلاة، الصلاة ما يتصور فيها أن تكون أصغر إلا في الرياء. الصلاة يقول إن صلاتي ونسكي فصلي لربك وانحر، هذه قرينة الصلاة. نعم ما وجدتم شيء؟ نعم. لعن الله من لعن والديه، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أنه قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو السبب في لعن والديه. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده. ويوجد من يباشرهما بالسب، وظاهر الخبر أن يتولى الابن لعنهما بنفسه، فلعن من نطق بسبهما. ولما أخبر أنه إذا سب أبا الرجل سب أباه كان كمن تولى ذلك بنفسه، وفيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. وهذا الحديث أصل في قطع الذرائع، هذه فائدة جليلة، هذا الحديث أصل في سد الذرائع. يعني لا تسب والد الرجل حتى لا تتسبب أن يسب والده، والآن ثقيلة عليه مسألة الذرائع لأنهم يريدون أن يصلوا مباشرة إلى هدم الأصول. ذكر ابن تيمية في كتابه بيان الدليل في إبطال التحليل قرابة 30 أو أكثر من 30 دليل على أن الشريعة تستخدم سد ذرائع، وهذه أمثلة فقط، ولا هي أكثر من ذلك، لأن فيها علاقة قوية بين الذرائع والحيل، بين مسألة الذرائع والحيل. نعم. لعن الله من آوى محدثا، بفتح الهمزة ممدودة، وهو الفار المستحق للحد الشرعي، فيحول بينه وبين أن يقام عليه. أشد منه المحدث في الدين المبتدع، لعن الله من آوى محدثا أشد من الفار من الحد الشرعي المحدث في الدين. هذا أحدث في الدنيا، قتل واحد وهرب ما تؤويه، أو قطع الطريق وهرب ما تؤويه، لكن أشد منه من أفسد الدين، هذا هو المحدث الحقيقي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا أصل في إيواء المبتدعة والركون إليهم ومساكنتهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم، هذا في لعنة من الله، المحدث ما تؤويه. ابن المبارك كما في اللالكائي بلغه عن أحد أصحابه أن أكل عند مبتدع أكله فهجره 30 يوم، يقول هذا يهدم الدين، إذا وقرته وأعطيته وجه يهدم الدين هذا حتى يكف عن بدعته. فهذا ملعون، اللي يؤوي المحدث في الدنيا والمحدث في الدين ملعون، لعنه الله. نعم. وفي الحديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وفي الحديث إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع والمشفع. قال ابن الأثير ويروى بكسر الدال وفتحها، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصبه وحال بينه وبين أن يقتص منه أن يقتص منه وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والإقرار عليه. فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، وكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. نعم، هذا من أشد ما روي في الرضا بالمبتدعة وإيواءهم. وكذلك الحديث الآخر أيضا في الصحيح يدل على خطورة المسألة. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، وهذا يؤيد هذا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإذا لعن الله أحد فالملائكة والصالحين يلعنونه بلعنة الله. نعم. لعن الله من غير منار الأرض علامات حدودها، أي قدم أو أخر، ليغتصب من أرض جاره. سميت منارة لإنارتها بين الحقين، أي حجزها وتمييزها بينهما. فيكون من ظلم الأرض الذي قال فيكون من ظلم الأرض الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. متفق عليه. أو لإنارتها على الطرق، وهي الأعلام التي توضع على السبل، فإذا غيرها ضل السالك. وقال المصنف: هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم، من غير منار الأرض يعني تلعب في حقوق الناس، سواء تغيير حسي مثل غير الحدود، أو حتى ليفعلون المحامين الآن، يعتبر تغيير منار الأرض إذا غير حقوق الناس وتلاعب فيها، أو الموظفين أو القضاة أو غيرهم، كلهم داخلين في اللعنة. كل من تلاعب في حقوق الناس وغيرها فهذا داخل في اللعنة. فقد يكون حسا وقد يكون يتلاعب في الأوراق والتزوير وغيره، كلهم داخلين في اللعنة. اللي يغتصب الأرض ويلخبط الناس في حقوقهم ويدخل بعضهم على بعض ويفتري على الله، أو يعتدون على أراضي العامة التابعة لبيت المال ونحو ذلك، مثل الآن الأمور العامة اللي مصممة في المخططات أنها مساجد أو أماكن عامة ثم يعتدى عليها بالتزوير وبغيره، تجعل للناس. نعم. وفيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم، انتهى. فالحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق، كقوله: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وأما لعن الفاسق المعين فقيل يجوز اختاره ابن الجوزي، وقيل لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز اللي هو غلام الخلال والشيخ ابن تيمية. والشيخ كثير جدا، ترى فيه كثير اختيارات ابن تيمية بالنسبة للحنابل، يوافق فيه عبد العزيز هذا وغلام الخلال كثير جدا. فأبو بكر عبد العزيز له اجتهاد في المذهب مشهور، وحتى أنه في طبقات الحنابل ذكر أنه خالف الخرقي في 96 مسألة، وهي كثيرة، هي اختيارات ابن تيمية. نعم. والشيخ عبد المغيث، وصنف في ذلك مصنفا ذكره عنه الشيخ، وأنه المعروف عن أحمد. نعم، بالنسبة للعن المعين معروف التفصيل فيه، اللعن العام ما في شيء، لعن الله الظالمين لعن الله، لكن لعن المعين سواء مبتدع أو فاسق الأصل عدمه. والمعروف عن أحمد لما قال له ابن عبد الله: ما لي أراك لا تلعنهم، قال: متى عرفت أبوك لعان؟ والدك ليس بلعان. لكن أيضا ثبت عن السلف أنهم يلعنون بعض المبتدعة إذا عظم شرهم دعوا عليهم باللعنة. إذا عظم شرهم وتصريحهم بالبدع ونشرهم لها كثير، بعض المعاصرين من أهل عصرنا جمع في ذلك جزء في من لعنه السلف من المبتدعة، فالضابط فيهم أنه يكثر شرهم، مثل ابن أبي دؤاد، مثل بشر المريسي، مثل جهم، رؤوس البدع هؤلاء، يقول لعنه الله هذا. ولا الأصل لا، اللعن. والفرق بين اللعن والتكفير: اللعن حكم أخروي، يعني تدعو أن الله يطرد من رحمته، والتكفير حكم دنيوي، أن هذا ارتكب كفر أمامنا، فيكون اللعن أشد، خاصة إذا قلت أنه ملعون. ملعون غير كافر، ملعون أشد من كافر. ملعون يعني مطرود من رحمة الله، هذا يكون نوع تألي إذا قلت أنه ملعون، إلا إذا كان دعاء عليه، إذا عظم شره. نعم. تخريج الحديث فقط. رواه مسلم من طرق، وفيه قصة، ورواه أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: